يا أمنا بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة مليئين الدنيا أغاني. أطفال النهاردة أهلا بيكم أصحابنا الصغيرين بنات وبنين، أطفال مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم. وكوثر محمود الإخراج. في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36 أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. صحباتي أطفال النهاردة، أهلا بيكم في لقاء جديد واحتفالنا بمناسبة جميلة بنستناها من السنة للسنة، هي عيد العمال. ودلوقتي عايزين نعرف التورتة دي مين اللي جابها لنا علشان نقول له شكرا. كل سنة وعمال مصر وعمال العالم كله طيبين وبخير. رايحين مكان جديد علينا، في كل حاجة حلوة لينا. بنحتفل في مصر بعيد العمال يوم 1 مايو، وكمان يوم 1 مايو بتحتفل دول كتيرة في العالم بعيد العمال. لكن يا ترى يا أصحابي تعرفوا ليه تم اختيار يوم 1 مايو علشان يكون عيد للعمال؟ في سنة 1869 في أمريكا شكل عمال الصناعة والملابس ومعاهم عمال الأحذية والأساس وعمال المناجم، كل دول عملوا منظمة سموها فرسان العمل، والمنظمة دي كانت بتكافح علشان تحسن أحوال العمال، تحسن الأجور وتخفض ساعات العمل، وعملوا مظاهرات وإضرابات. وفي 1 مايو سنة 1886 حصل أكبر عدد من الإضرابات العمالية في أمريكا في يوم واحد، وصل عدد الإضرابات يوم 1 مايو حوالي 5000 إضراب، واشترك في الإضرابات والمظاهرات يومها 340 ألف عامل. وكان شعار العمال وقتها من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات، 8 ساعات للعمل، 8 ساعات للراحة، 8 ساعات للنوم. وفي أوروبا في سنة 1890، وفي نفس اليوم 1 مايو حصلت برضو مظاهرات كبيرة جدا للعمال بيطالبوا فيها بحقوقهم، وهي قانون يحدد ساعات العمل لـ8 ساعات. بعد كده الحكومات حولت اليوم اللي كانت بتحصل فيه الاحتجاجات العمالية لعيد سنوي للعمال بيوافق 1 مايو من كل سنة. متهوى جاي علينا ريحان عنبر كل وياسمينة، وفي مصر في سنة 1924 بدأت مجموعة من الاحتفالات والمظاهرات والإضرابات العمالية برضو بحثاً عن حقوق العمال، واستمرت خلال الثلاثينات والأربعينات لحد ما تم الاحتفال رسمياً بعيد العمال في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، وده كان سنة 1964. انا برحب باصدقائي معايا في الاستوديو، برحب بزميلتي شيرين ماجد. اهلا يا شيرين. اهلا بحضرتك يا دكتور. برحب باصدقائي، نتعرف بيكم. اتفضل. يوسف شعبان. ضياء محمود سليمان. منور خير. صبوي رنا وي. ندى جميل. اصدقائي، بنقول ان العمل مهم جدا، وبنقول مش عايزينه ان هو يكون يوم واحد، احنا بس بنحتفل بعيد العمال يوم 1 مايو، ولكن طول السنه كلنا بنعمل. يا ترى حد من اصدقائي يقول لي ايه قيمه العمل؟ اتفضلي يا منار. اولا ربنا ورسول الله ارشدوا ان العمل مهم جدا، في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. الطير بيعمل، كل حاجه في الدنيا دي بتشتغل. العصفوره ما بتصحى الصبح بتعمل ايه؟ يا ترى بتقعد بس تطير وتلعب ورزقها هيجي لها لغايه عندها؟ لا، هي بتبحث وبتدور على العمل لأولادها. العمل لو احنا كلنا اتقننا فيه، اتقننا عملنا، لو الطبيب اتقن عمله، لو المهندس، لو كل واحد في شغله اشتغل بضمير، البلد وكل الامم هتتقدم. يعني منار اتكلمت في جزئية مهمة جدا يا شيرين، ان كل انسان اذا بدأ بنفسه واتقن عمله مش بس هيرجع بالفايدة عليه، ولكن هيرجع بالفايدة على البلد كلها وعلى الأمم كلها. فهي اتكلمت في نقطة مهمة جدا، ويعني جابت يمكن من آية قرآنية ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فدي يعني دعوة فعلا للعمل، مش بس ان احنا بس يكون يوم واحد، لكن يجب ان احنا حياتنا كلها فعلا تبقى كلها عمل، وعمل فعلا الانسان عليه ان يتقنه زي ما قالت. رنا عايزة تقولي حاجة؟ تفضلي. احنا عايشين في مصر عايزين نكبرها وعايزين نخليها ام الدنيا، بس احنا هنخليها ام الدنيا باعمالنا. يعني لو التلميذ ذاكر كويس، ايوه، لو العامل في مصنعه بص العمل كويس، يعني اشتغل عدد ساعات عمله بالكامل، لو المدرس دخل الفصل وادى عمله كويس، أيوة. لو الطبيب قام بعمله كويس، زي انت بتقولي يا رنا، ان كل انسان حتى لو انتوا كتلاميذ وكأطفال ذاكرتوا كويس، ده مستقبل لمصر. أيوة، لو احنا كلنا تعاوننا وفعلا اشتغلنا بجد وبضمير، فعلا مصر هتتقدم لقدام، وهتبقى فعلا مصر ام الدنيا. حتة الضمير، ياريت فعلا الانسان يضع امامه الضمير، ان هو يعمل بضمير. ان ما كانش مثلا رئيسك شايفك فانت مش مشكلة، ربنا شايفك وده عمل هتحسب عليه. أيوة طبعا. هو فيه فايدتين مهمين جدا بيعودوا على الإنسان اللي بيعمل نفسه. يعني لو كلنا فكرنا كده وشفنا أي حد بيعمل وبيتقن عمله بتعود عليه حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إن هو الشخص ده بيبقى عارف يعني إيه مسؤولية، يعني عارف إزاي إن هو يكون إنسان مسؤول وراه حاجة نقدر نعتمد عليه، يعني ما نقلقش إن الحاجة دي ممكن ما تخلصش ما تعملش، يقدر بعد كده هو في حياته يكون إنسان مسؤول بالقدر الكافي. الحاجة التانية هو من جواه نفسه، يعني أي حد فينا يفكر كده لما بيعمل حاجة ويبقى أتقنها جدا من جواه بيبقى بسعيد قوي قوي، لأنه حس إن وقته ده ما ضاعش في الفاضي. وعلى العكس لو حد فينا ضيع وقت تعامل مع الوقت كده باستهتار وعدم مسؤولية قيمة. بعد كده هو نفسه بيجي يندم وبيحس إن هو يعني ضيع وقته في الفاضي. تخيل قد إيه الفرق بين فرحة ده وزعل ده. وعلى فكرة يعني اللي بيزعل ده بيبقى صعب بقى نقول له اه ممكن تعوضها في الوقت اللي بعد كده، لكن الوقت اللي عدى خلاص ما بيرجعش تاني طبعا. دعوة لأصدقائي، انت من دلوقتي وانت طفل يجب ان انت فعلا عملك هو مذاكرتك. ايوه يعني احنا مثلا نذاكر بس ما بنذاكرش مثلا بجد، خايفين لما ماما تشوفنا اول ما ماما تيجي مثلا نروح ماسكين كده بقى كأننا بنذاكر. لا هو اكيد ربنا بيكون شايفنا حتى لو ماما مش شايفانا واحنا بنذاكر. لازم تبقي من اولها حاسة ان انت لازم تتقني عملك. بعدين في النهاية طب انت هتمتحني لو ما بتذاكريش وتحكي على ماما، النتيجة هتبقى ايه؟ فيجب ان ايه، ان في النهاية زي ما قالت منار ان في النهاية هيبقى نتيجة لصالحك، انت هتشتغلي كويس هتنجحي كويس هتجيبي مجموعة اكبر. فمن دلوقتي بقول لاصدقائي ان يجب ان احنا نضع الضمير امامنا ان انت تتقن في عملك، تذاكر بجد، تعمل بنشاط، هتكبر وانت بتأدي ده، وكل ده هيعود بالخير ان شاء الله على مصرنا الحبيبة. انا عاوز كمان اقول ان العمل عباده، اثبات لده ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان مره داخل الجامع فلقى واحد هناك كل شويه بيصلي مش سايب الجامع خالص، فسلم عليه قال له انت قاعد في المسجد ما بتروحش الشغل ما بتشتغلش انت على طول بتصلي ما وراكش شغل. فقال له لا انا ما بشتغلش، اخويا هو اللي بيشتغل. قال له اخوك افضل منك، لانه بيعمل أفضل منك. هو بيحسب انه بيتقرب الى الله بالعباده اكتر من العمل. لكن العمل نفسه عباده، العمل نفسه عبادة، يعني لازم تبقى بتعمل وبتشكر ربنا، يعني الاثنين سواه، الاثنين لازم يبقوا مع بعض، العمل والعبادة الاثنين مساويين لبعض عند ربنا. ندى تفضلي. أنا عايزة أقول إن الأمم بترتقي بالعمل والإنتاج، يعني إحنا لازم كلنا نقدر إن إحنا لازم نشتغل وننتج علشان ننهض ببلدنا. يعني إحنا نسينا خالص أو أهملنا إن الأمم اللي حوالينا أو إن المجتمع الغربي أدرك قيمة العمل وبقى بيحط قوانين صارمة جدا للعمل، مع إن القوانين دي عندهم ما بتبقاش حاجة وحشة أو إن هما متأففين منها. على عكس إحنا هنا بنتأفف من أي قانون بيبقى نزل لنا، لكن هم هناك عشان بيشتغلوا كويس بياخدوا حقوقهم كلها كاملة. انا برضو دعوة ان احنا لازم نشتغل كويس من اول احنا التلامذة لحد اكبر حد في البلد هو رئيس الجمهورية. وانا معنى ده يعني ان زي ما قصدك تقولي ان في حقوق ليك في واجبات عليك. أيوة فيجب ان انك تقوم بواجباتك كاملة عشان تاخد حقوقك. بالضبط، لازم ان احنا كلنا ندرك ان احنا بعملنا ده هو دوت اللي هيخلينا نطلع قدام، لان من زرع حصد. وان شاء الله يعني انا بقول لكل اصدقاء اللي سمعينا وبقول ان انتوا فعلا عشان تحصدوا مستقبل كويس يجب ان انتوا تعملوا من الان، يعني زرعتكم تكون كويسة علشان تحصدوا ان شاء الله مستقبل افضل وافضل لمصر. منار، انا بس عايزة اختم بحاجة، عايزة اقول ان كل واحد بيتعب وكل واحد بيجيله مرض، بس اللي بيعمله يعني احنا بنشوف الصينيين، انا شفت مرة واحدة عندها 90 سنة وبسم الله ما شاء الله بتجري وبتشتغل، كل ده ليه؟ لانها تعودت على العمل من صغرها. ما تعودتش على البطال. فاللي بينام مثلا بنلاقي ناس بيناموا بفترات طويلة، اللي بيناموا فترات طويلة دول الجسم بتاعهم بيتعود على الخمول. يعني انت قصدك كمان العمل نفسه في حياة للإنسان، في حياة. انت هتعمل هتتعب، لا بالعكس ده العمل بيديك نشاط حتى لما بتصل لسن 90. صح، هيفيدك بعدين. اصلا انا مثلا لو انا مثلا انام طول الوقت واجي اشغل جسمي خلاص اتعود على النوم، لكن انا اشغل جسمي على طول خلاص مش هيبقى عندي خمول، مش هطيق اقعد في البيت، مش هطيق. هتتعودي على الحركه والعمل، مش هتنامي كتير، مش هيبقى جسمك فيه خمول كتير. ودي دعوه لاصدقائي ان انتوا تلعبوا رياضه، تعملوا شغلكم اول باول، ما ناجلش عمل اليوم الى الغد، ولا ايه؟ لا تؤجل عمل اليوم الى الايه؟ الغد. رنا اتفضلي. احنا مثلا رايحين المدرسه، كل خطوة بنروحها بناخد عليها حسنات، رايحين نتعلم ورايحين يبقى عندنا علم. فكل ما بنتحرك حتى لو رايحين مثلا نحفظ قرآن، كل خطوة بنتحركها ربنا بيدينا حسنات. أذرنا ان العمل ايضا عند ربنا له حسنة، غير الانسان اللي بيقعد، الانسان اللي بيعمل دي عند ربنا حاجة كبيرة جدا. وكمان الحسنة بعشر امثلة. يعني بعد الكلام الجميل اللي احنا قلناه واهمية العمل وقيمة العمل دينيا واخلاقيا والفوائد الكتيرة جدا جدا اللي بتعود علينا على الشخص اللي بيعمل وعلى عليه سواء نفسيا او يعني انتاجيا او كل شيء، يعني دعوة للعمل، دعوة للاتحاد، دعوة للعمل كفريق في كل مكان في مصر وفي كل بيننا احنا كأطفال في الكبار في كل التخصصات، العمل كفريق علشان تبقى بلدنا احسن بلد في الدنيا كلها. كل سنة وكل عمال مصر طيبين وبخير. كل سنة وكل عمال مصر طيبين وبخير. ونبدا مع اطفال مصر بقول لكل العمال كل سنة وانتم طيبين. كنا معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، واصدقائي معنا في الاستوديو يوسف شعبان، ضياء محمود سليمان، منور خير، سبايل، رنا ندى جميل. اصدقائي الى ان نلتقي لكم، تحياتي وتحيات المخرجة كوثر محمود. وادي الفلاح، وادي الطحان، وادي الفران، وادي اللبان، وادي الحلواني، بقوا خمسة. وكل عيد ميلاد لازم نفكر في الخمسة دول ونقول لهم شكرا على الحاجة الحلوة اللي بننور فيها، الشموع بعدد السنين اللي عشناها من يوم اتولدنا. ودلوقتي فاضل ايه؟ دلوقتي حلل؟ بمليان عظيمة وإصرار، أفكار منار لكل واحد عايز الخير لبلده ويختار. أفكار منار للمصريين المواطنين الشرفاء الأحرار. تعالوا نشوف مع بعض أفكار منار. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم أصحابي وصحباتي في حلقة جديدة من حلقات أفكار منار. عايزين نرجع بقى لبعض تاني وحشتوني بجد، وإن شاء الله بإذن الله مش هسيبكم تاني أبدا أبدا. الحقيقة حلقتنا النهاردة مفيدة جدا جدا، وأرجو إن كل صحابنا اللي هيسمعوا الحلقة دي يريت ينقلوا المعلومات اللي هيعرفوها دلوقتي لكل الناس اللي تعرفهم، وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي اللي انا ماليش فيها خالص زي ما بقول لكم. عايزين بقى لو حد ليه في مواقع التواصل الاجتماعي، اكيد كلكم ليكم يعني في الموضوع ده، انا حاله نادره يعني، ينشر كل المعلومات اللي هنسمعها النهارده. هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن بيسموهم ايه، بيسمونا ايه، بيسمونا ذوي الإعاقة. الحقيقه انا رايي الشخصي واللي عايزه اقوله لكم ان مفيش حاجه اسمها إعاقة. ليه؟ لو جينا بصينا هنا وقلنا يعني ايه كلمه اعاقه، هنلاقي ان اعاقه او او او الانسان المعاق وانسان يعني الاعاقه دي يعني حاجه بتمنع او حاجز. الحقيقه لو بصينا للنماذج الكتير كتير كتير كتير زي بيتهوفن مثلا، اللي هو الموسيقار العبقري اللي برغم من انه اصم لكن كان بيلعب مزيكا، طب يا ترى هل صمه منعه ان هو يلعب مزيكا؟ لا، يبقى فين هنا الإعاقة؟ اما نيجي نتكلم عن عميد الادب العربي طه حسين اللي كان كفيف وكان هو عميد الادب العربي، قولولي دلوقتي مين اللي لقب بعميد الادب العربي غير طه حسين؟ اما نيجي نبص على عمار الشريعي الموسيقار العبقري، وناس كتير جدا جدا جدا ان شاء الله هنعمل معاهم لقاءات عشان تعرفوا ان مفيش حاجة اسمها اعاقة. النهاردة هتكلم عن ايه عموما؟ هتكلم عن المشاكل اللي بتواجه، هنخص بقى ناس معينة من دول الاحتياجات الخاصة ولازو الاعاقة دي. هنتكلم عن المكفوفين اللي انا منهم، واللي ما ينفعش يكون هنا في الاذاعة، من حق المكفوفين عليا ان انا ما ينفعش اكون هنا في الاذاعة وما بينلكوش الصورة الصحيحة المفروض تكون في عيونكم عن المكفوفين. الناس عندنا بينقسموا لثلاث أقسام، نظرتهم للمكفوفين، الناس بينظروا للمكفوفين بينقسموا لثلاث أقسام. قسم بيشوفوا المكفوفين دول سوبر بقى وعبقرة وشاطين جدا، وعشان كده طلعت لنا الاستثناءات. يعني ايه الاستثناءات دي يا جماعة؟ الاستثناءات دي هي يعني مثلا لو حد جاب 50% في الثانوية العامة يدخل كلية من كليات القمة، وده طبعا أكبر غلط. المكفوفين مش كلهم متفوقين، المكفوفين مش كلهم شاطرين، ما ينفع. القانون الاستثناءات ده بيبقى قانون ظالم. ليه قانون ظالم؟ تخيل واحد مثلا جاب 75% في الثانوية العامة ويخش كلية ألسون إنجليش المبصر، يعني تعب جدا عشان يجيب مثلا 93% أو مجموع أكتر مثلا، تخيلوا هيكون عامل إزاي؟ تخيلوا صورتنا هتكون إزاي في الجامعات؟ هيشوفوا طبعا المستوى دوت الكفيف بالمستوى ده، واحد جايب 75% في الثانوية العامة، هيشوفوا مستوى دوت هيقولوا خلاص مكفوفين كلهم كده، اقفل كلية ألف. حاجة تانية كمان، قسم التاني ناس بيشوفوا المكفوفين بركة بقى وأقل منهم، ويعيني تلاقي أنا ساعات أمشي في الشارع أحس أنا مش ما بشوفش، بس لا أنا ما بشوفش وما بسمعش وما بتكلمش وما بتحركش خالص. نركب الأوتوبيس اقعد يا بنتي الف سلام عليك، مش عارفه ايه، عارفه ان شعبنا طيب وعطوف. على فكره احنا عندنا اكتر شعب طيب في العالم هو الشعب المصري، لكن للاسف الامور بتوصل لاكتر من كده. يعني انا مثلا اي حد يقول لي ربنا يشفيك او مش عارفه ايه، انا بسمع من هنا وافوت من الناحيه التانية. لكن ازعل قوي مثلا من موقف هقوله لكم دلوقتي، اركب مثلا تاكسي واحد مثلا سواق وهو سايق، والله العظيم يا جماعه سواق هو سايق يقول ايه، معلش يا جماعه ادينا معانا واحده مريضه. مريضه بايه يعني؟ مريضة بإيه يا أخ؟ مريضة بإيه يا يسا زي ما بيقولوا يعني. هقول لكم موقف كمان حصل مع صديقتي، هي مسيحية وكانت في مؤتمر تبع الكنيسة، واحدة صاحبتها وهي كانت زورها واجهة جدا فبتطلع دواء يعني زور، فبتقول لها هو دواء ده اسمه إيه؟ صاحبتها يعني، فقالت لها اسمه، قالت لها لا ده مش يعني مش نوع الدواء ده. قلت لها لا انا عارفه عارفه شكله. قلت لها لا انت الصيدلي بيضحك عليكي علشان انت عمية، وبعدين انت ايش عرفك ان انت زورك هو اللي بيوجعك للدرجات دي يا جماعه؟ العقول وصلت بالبشاعه دي. بعض الناس كتير قوي متخيلين ان المكفوفين ما بيعرفوش شكله لوحدهم، ما بيعرفوش يلبسوا لوحدهم، ما بيعرفوش يعملوا حاجه لوحدهم. يا جماعه الخلاصه اللي انا عايزه اقوله لكم ان مفيش فرق بين الكفيف وبينك يا مبصر غير حاجه واحده بس، غير البصر. مفيش اي فرق ما بينهم. اقعد مع واحد كفيف طبعا ده لو ما عندوش اعاقه تانية، مثلا لو ما كانش كفيف مثلا وعنده اعاقه تانية، بس اقعد مع واحد كفيف بس واتكلم معاه هتحس ان هو يعني مفيش فرق. انا حتى يا جماعه والله متضايقه جدا ان انا بتكلم واقول كفيف ومبصر، مفيش اي فرق بين الكفيف والمبصر. طب انا عايز اسالكم سؤال، انا كفيفه وبكلمكم، طب في اي حاجه، في اي ملحوظه، في فرق بيني وبينكم؟ مفيش اي فرق. قسم الثالث بس عشان نكون منصفين، لا واعي جدا جدا جدا، وممكن ما يكونوش عارفين اي حاجه عن المكفوفين، بس بيتعاملوا بمنتهى الذوق وبمنتهى الاحترام وبمنتهى التلقائيه والاجتماعيه. مشاكل كتير قوي بتواجه المكفوفين زي الكتب، والمشكله دي سببها الدوله، وانا بحب ان انا اوصلها للدوله ووصلها لوزير، لمعالي وزير الثقافه بشكل خاص. معالي وزير الثقافة احنا موجودين، نفسي مرة اسمع حضرتك وانت بتتكلم عن المكفوفين وثقافة المكفوفين. احنا ما بنيجي نقرأ كتب يا جماعة، بنقرأها عن طريق الانترنت، عشان احنا المطابع يعني مفيش كتب، مفيش ثروة الكتاب، ما عندناش المطابع الخاصة بطباعة الكتب للمكفوفين. احنا ما عندناش كتب اطفال، تلاقي كتب قليلة جدا من الشعر، وكتب قليلة جدا من مثلا من كتاب مشهورين، قليلة جدا. احنا المطابع بتاعت المكفوفين فقيرة جدا. بقوا ناشط وزارة التربية والتعليم بإقامة مطابع خاصة للمكفوفين. السعودية مش أحسن مننا، السعودية يا جماعة عاملة مطابع خادم الحرمين الشريفين، وبتطبع بيها كتب للمكفوفين، كتب كتير جدا وفي مختلف الموضوعات. احنا ما عندناش مطبعة لينا في وزارة التربية والتعليم، هتوفروا ميزانية كتير جدا جدا، وهتساعدوا ناس كتير جدا جدا نفسها تقرأ. أنا عموما أنا أحب أمسك الكتاب وأقرأ، أنا أحب أقرأ، ما أحبش أقرأ على الكمبيوتر، ما أحبش أقرأ من عن، ما أحبش أسمع، لا أنا أحب أمسك الكتاب زي ناس كتير. يعني ناس كتير تحب تسمع كتب، وناس كتير أي حاجة وخلاص بس أهم حاجة تعرف المعلومة، وناس كتير زي حالاتي تحب القراءة. فهم دول أكتر ناس تعبانين. مشاكل كتير بتواجه المكفوفين مش هقدر أحصرها لكم في حلقة واحدة، هيكون لينا حلقات كتير، هيكون لينا مع كتير من المكفوفين لقاءات عشان نعرف نشيل الصورة الوحشة دي. جماعة في ناس كمان، معلش أنا بحاول ألملكوا كل الدنيا، في ناس كتير قوي مفكرة إن الكفيف ما بيسمعش فبتعلي صوتها، أهلا ازيك يا فلان مش عارفة إيه. لا الكفيف بيسمع، ممكن يكون بيسمع احسن منك كمان، فلا انت اتكلم عادي بصوت معتدل. في موقف كمان بيضايقنا جدا جدا كمكفوفين، مثلا هقوله لكم، اما نروح عند دكتور مثلا وانا وماما واقول له مثلا عندي كذا كذا كذا كذا، يوم رايح بص لماما يقولها هي مش عارفه بتشكي من ايه، هي مش عارفه، طب هي عملت كذا، طب ما تكلمني انا. دي غلطه كبيره جدا جدا جدا، لو عملتها ممكن تضايق المكفوفين جدا وتجرح احساسهم جدا جدا جدا. هو ادم بيكلمك وبيجري معاك حوار، اوعى تستهتر بيه، لان ما ينفعش تستهتر بيه، لان هو مش قليل. احنا اهم حاجه يعني اهم حاجه ما نجرحش بعض، لان احنا كلنا واحد، مفيش فرق بيننا وبين بعض ابدا. ما ينفعش انت ممكن تعمل حاجه انت مش قصدك ان انت تعملها، لكن تعمل جرح كبير جدا جدا جدا للكفيف. عارفه ان انا ممكن ما اكونش اتكلمت عن الموضوع بشكل كافي، لكن اوعدكم انتوا، اوعد كمان اخواتي المكفوفين، ان انا هتكلم في حلقات كتير جدا جدا جدا، وهجيب صور كتير للمكفوفين عشان نغير الصوره اللي مطبوعه في اذهان كثير من الناس. وانا بقول للاطفال كده عشان يكبروا يكونوا عارفين اما يكبروا اما يقابلوا كفيف ان هو شخص عادي جدا جدا، وقلنا مفيش فرق بين الكفيف والمبصر الا حاجه واحده بس وهي البصر. أتمنى تكون معلومات النهاردة فادتكم، وبليز بليز انشروا الحلقة دي، أو لو عرفتوا أن انتوا ترفعوها من على صفحة البرنامج العام ياريت تنشروها، على كل واحد بقى ينشرها على الفان بيج بتاعته، وقولوها لكل حد، يعني قولوها لماما، قولوها لبابا، قولوها لكل الناس، لأصحابكم، علشان كل الناس تعرف المعلومات دي. إن شاء الله أقابلكم في حلقات تانية جديدة من أفكار منار. أطفال الدنيا ولقيتهم إيه حوالين الدنيا دايرة بتزيد، أطفال الدنيا الدنيا ولقيتهم إيه حوالين الدنيا دايرة بتزيد، أطفال الدنيا الدنيا حوالين الدنيا الدنيا دايرة بتزيد دايرة بتزيد، أطفال الدنيا والإيد في الإيد حوالين الدنيا دايرة بتزيد، أطفال الدنيا الدنيا والإيد في الإيد حوالين الدنيا دايرة بتزيد، أطفال الدنيا الدنيا حوالين الدنيا الدنيا دايرة بتزيد دايرة بتزيد، من يوم ما الدنيا كورة بتلف وإحنا حواليها بنطير ونخف، من يوم الدنيا الدنيا كورة بتلف وإحنا حواليها بنطير ونخف، وعقولنا تكبر ونقول كمان الله أكبر تحيا الأوطان، أطفال الدنيا ولقيت في الإيد حوالين الدنيا دايرة بتزيد، أطفال الدنيا الدنيا ولقيت في الإيد حوالين الدنيا دايرة بتزيد، أطفال الدنيا الدنيا حوالين الدنيا الدنيا دايرة بتزيد دايرة بتزيد، أطفال الدنيا في يوم بعيد حيسيبوا الدنيا لطفل جديد، أطفال الدنيا الدنيا في يوم بعيد حيسيبوا الدنيا لطفل جديد، يعمل حاجة تانية عالم سعيد تحلو الدنيا والدايرة تزيد. أصدقائي أصدقاء الفترة المفتوحة أطفال النهاردة، يسعدنا أن تكون معنا الكاتبة السعودية الأستاذة وفاء مير عالم. أهلا بحضرتك في مصر. الله يخليك، أهلا وسهلا بك، منورة مصر، ودي كانت فرصة أن احنا يكون معنا مجموعة من الأصدقاء عايزين يسألوا عن بعض الاختلافات بين مصر والسعودية في حاجات كتيرة، هم محضرين لك بعض الأسئلة وحضرتك هتجاوب علينا النهاردة. أهلا بكم يا أولاد. أهلا بحضرتك. أنت سعداء أن الأستاذة وفاء معنا النهاردة؟ طيب إحنا هنبدأ بقى بسملة. طب عرفي نفسك وسنك وقولي هتسألي إيه. أنا اسمي بسملة عمري حلمي، عندي 6 سنين. بتسألي أستاذة وفاء إيه؟ وأنت في أي بلد؟ وأنت في السعودية؟ هي أيوة. عايزة بقى تتعرف عليكي بس بطريقة غير مباشرة. حل. حضرتك بقى عرفينا بنفسك والأطفال يتعرفوا عليكي. أنا اسمي وفاء، كاتبة، جيت مصر لأني بحبها وبحب أطفال مصر، عاجية وأبغى أسمع أسئلتكم. هي عايزة تعرف حضرتك من أي بلد بقى؟ أنا من جدة، من المملكة العربية السعودية. من جدة؟ تعرفوا جدة؟ لا. بس مالها عايزة تعرف تتعرف على جدة أكتر. جدة دي مدينة في المملكة العربية السعودية، فيها بحر، البحر الأحمر، وبس هي متميزة ببحر وفيها مطار كبير وملاهي. وفي بعض المدن الأخرى في السعودية يحبوا يتعرفوا عليها برضو أكتر، اللي هي عندنا مكة المكرمة. طبعا عارفين إحنا لما بنروح عمرة أو حج بنروح لأن فيها الكعبة، فيها الكعبة. تعرفوا طبعا الكعبة؟ تعرفوا الكعبة. مين اللي بناها؟ سيدنا إبراهيم. الله الله، سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم والملائكة طبعا لأن عارفين. طيب وفي مدن أخرى زي المدينة المنورة. المدينة المنورة فيها أي أولاد؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. صح؟ أنتم مش إحنا بناخد دين وعارفين مكة فيها الكعبة والمدينة فيها إيه؟ مسجد الرسول. صح؟ فيها بيت الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا مدفون بالمدينة المنورة، والمسجد أيضا الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام هو في المدينة المنورة. لما بنروح عمرة أو بنروح حج بنروح الكعبة وبنروح نزور المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. طيب مين تاني هيسأل؟ تفضل. أنا اسمي أنتوني فادي، عندي 9 سنين في سنة ثالثة، لعب كرة قدم. أهلا وسهلا. إيه الأماكن الدينية؟ الأماكن اللي في السعودية اللي هي مكة المكرمة. الناس بيجوا من كل مكان، المسلمين بيجوا يعملوا العمرة، بيعملوا لازم عمرة اللي هي اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيعملوا الحج اللي هي ركن من أركان الإسلام، الركن الأخير لمن استطاع إليه سبيلا. عندنا المدينة المنورة اللي هو زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حتة في مسجد المدينة المنورة هناك في سموها الروضة الشريفة، لازم بنصلي فيها وبنزور وبنسلم على الرسول، وجنبه مين؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. الصاحب أول من صدقوا بالرسالة كان سيدنا أبو بكر الصديق وصاحبه عمر بن الخطاب، دول كلهم بنمر عليهم وبنسلم عليهم، وأول ما بندخل بنصلي ركعتين تحية للمسجد الرسول، وبعدين نخش ونسلم على الرسول، نسلم على صاحبه أبو بكر، وبعدين عمر بن الخطاب، وبعدين بنطلع وبنصلي الخمسة الفروض في المسجد. في أماكن دينية غار حراء هذه في المدينة، جبل ثور هذه في مكة، بير زمزم وجبل الرحمة هذه في منطقة اسمها منى وعرفات ومزدلفة. هذه الأماكن اللي يسموها المشاعر الدينية بنروحها في وقت الحج، في أثناء فترة الحج لازم بنبات هنا في منى، وبعدين عرفة يوم اللي هو يوم عرفة، وبعد كده بنروح على مزدلفة، وبعد كده بنروح على الحرم اللي هو الحرم المكي في المدينة، جبل أحد. جبل أحد وفي مسجد قباء. عارفين غزوة أحد؟ تسمع في التاريخ غزوة أحد، ما هي في المدينة. جبل أحد. في مسجد قباء. قباء هذه برضو في المدينة. في المدينة المنورة. في سؤال آخر تفضل. اسمي مروان إبراهيم محمد، عندي 9 سنين، في ثالثة ابتدائي ولعيب كرة. إيه الاختلاف في المدارس هنا ومدارس السعودية؟ وبالذات المدارس طبعا الحكومية. الاختلاف بين هنا وفي السعودية. السعودية المدارس هناك بيكون الأولاد لحال في مدارس لوحدهم منفصلين عن البنات. ده في جميع المراحل من أولى ابتدائي لغاية الجامعة. مفيش مدارس مشتركة. مفيش مشتركة. ده وجه الاختلاف. بالنسبة للمناهج بتالي نفس المناهج، بس الاختلاف في ان مفيش مدارس مشتركة. حبيبي بترفع ايديك، عرف نفسك وقول سؤالك. يلا اسمك ايه؟ اسمي مازن بايم محمد بغلالي حسن. عندك كم سنة؟ عندي 5. 5 وبترفع ايدك وعايز سؤال، قول سؤالك ايه؟ وإن مكة العمل مكة مالها؟ مكة مالها؟ مكة فيها ايه؟ قلنا فيها الكعبة. ماشي، في سؤال اخر اتفضلي. اسمي زنا احمد، عندي 10 سنين وفي ثالثة ابتدائي. هو يا ترى اطفال السعودية بيحبوا اكل معين دايما بيطلبوه؟ ايوه حبيبتي، انت هي عايزة تتعرف إيه؟ انت بتحبي ايه بقى الاكلات اللي هنا؟ زي ايه؟ زي المكرونة وزي مثلا زي الفريخ وزي اللحمة. هي اشهر الاكلات المصرية عندكم ايه وبتحبيها؟ ايه؟ الكشري، المحشي، الملوخية. طيب يعني ما احنا عندنا ملوخية برضو، بس الأطفال بيحبوا أكتر حاجة يعني الأكل المشهور عندنا في السعودية الكبسة. تسمع عن الكبسة؟ تسمع عنها؟ طب اللي ما يعرفش هي عبارة عن إيه؟ بس مش زي بتتعمل، هي عبارة عن إيه؟ عن رز وخلطة كده بصلصة الحمراء ولحمة، والحمد لله. بس أكل يعني لذيذة زي مشهورة. الفتة عندنا. فهي دي أحسن الأكلات والأطفال بيقبلوا عليها؟ بيقبلوا عليها وبيحبوها أوي كتير. بيحبوها. في سؤال آخر، عرف نفسك وقول سؤالك. أنا اسمي بولا، عندي 9 سنين في سنة ثالثة، أنا لعيب كرة. عايز أسأل هي مين أشهر فريق في كرة القدم في السعودية؟ أصل هو لعيب كرة فبيسأل بقى حاجة تخصه. طبعا، حلو حلو السؤال. برافو عليك. مين أشهر فريق؟ أشهر فريق إحنا عندنا، يعني أنا ما أقدرش أقول أشهر فريق عشان يعني عشان ما يسمع عشان ما حدش يزعل. هو احنا اشهر 3 فرق عندنا اللي هو الاتحاد والاهلي والهلال. الهلال من الرياض. الفريق الاهلي. عارفين الاهلي السعودي؟ بس ده الاهلي السعودي مش الاهلي المصري. عارف الاهلي السعودي والاتحاد والهلال. انت عارفهم؟ ما شاء الله، انت برضو بتلعب كرة عشان كده. الهلال انا عارفهم برضو. وعارفهم؟ ايه رايكم؟ طيب حلو، حلوين، بيلعبوا كويس. في سؤال آخر. اسمي زنا أحمد، عندي 10 سنين في ثالثة ابتدائي. عايز أعرف هو إيه الزي الرسمي للرجال والنساء في السعودية؟ في السعودية. حبيبتي، الزي الرسمي للرجال هو التوب، بنسميه التوب السعودي، وشماغ أو غترة اللي هي كده بتتحط على الرأس. وبالنسبة للسيدات العباية والطرحة التوب اللي هو التوب اللي احنا بنسميه الجلابية البيضة. الجلابية البيضة اوكي. احنا بنسميه توب ابيض. والشماغ اللي هو اللي زي العمة ولا لا لا مش زي العمة اسمه ايه؟ الشماغ. الشماغ اللي هو الغطر اللي بتحط عليه العجال اللي هو الطرحة السعودية مع مع العقال. احنا بنسميه شماغ الطرحة اللي هي الطرحة السوداء بتاعت الستات. طب ازاي النساء بقى؟ ازاي النساء العباية والطرحة؟ العباية اللي هي العادية العباية بتاعتنا؟ العادية لازم تكون بلون معين ولا اي لون؟ لا هو احنا لازم تكون الاسود بس دحين دخلوا فيها الوان اللي هو الالوان البيضة الالوان الرمادي الالوان الفاتحة. بس لازم تكون فيها الاسود. لازم يكون فيها اسود يعني يعني ما ينفعش زي الرسم السعودي للنساء يكون مثلا لون اخر لون ابيض لون احمر لون لا لا لا لازم, لازم اسود. الاسود وداخل فيه الالوان الهادئة والطرحة الرمادي والطرحة اسود طبعا اذا أسود. كانت العباية سودة الطرحة سودة بتكون في تناسق يعني. في بقى سؤال اخير عرف نفسك وقول بقى هو السؤال. انا اسمي يوسف عمرو حلمي سني 9 سنين. انا عاوز اعرف احنا بنحب السعودية هل انتم تحبنا؟ يا حياتي طبعا اكيد اكيد اكيد بنحبكم وبموت فيكم كمان. كلنا بنحب كشعب كشعب سعودي كلنا بنحبكم عشان كده بتشوفونا كتير وانتوا احنا خايفين ان زهقكم كتر ما نيجي. لا احنا طبعا بنرحب بيكم ومصر والسعودية بيربطها دايما علاقات قوية. جميلة جدا وقوية جدا. وطبعا عمرنا ما هننسى ابدا ان احنا بنزور السعودية عشان نحج وعشان نعتمر. وعلى المستوى الانساني برضو الشعب نفسه بنحبكم جدا وانتي نورتي مصر واهلا بيكي. الكاتبة السعودية الأستاذة وفاء مير عالم في نهاية لقائنا بنشكرك. وفي نهاية اللقاء كلمة بتوجهيها لأطفال مصر تقول لهم إيه؟ أقول لكم أني أنا بحبكم جدا وبتمنى أشوفكم وأكون في لقاء دايما معاكم. وأنا سعيدة جدا جدا جدا أني أنا كنت معاكم وعرفت أني أتواصل معاكم وأفكاركم وأتكلم معاكم. فأنا مرة مرة جدا مبسوطة. ويا أولاد إحنا كمان مبسوطين. إيه رأيكم؟ ايه رايكم نروح بقى نتعرف على السعوديه واطفال السعوديه ويكون في لقاء بينكم وبين الاطفال في السعوديه؟ توعدوهم بقى يكون في هذا اللقاء بالضبط ان شاء الله باذن الله. إيه رأيكم؟ انا اتمنى اشوفكم هناك في السعوديه. نقول لها شكرا شكرا شكرا شكرا الكاتبه السعوديه الاستاذه وفاء امير عالم. أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا وإحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهاردة.